الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع، جامع عبد الله بن رواحة بحي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة السابع من شهر جماد الآخر من عام 32,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بحول الله وقوته نعقد الدرس 18 من دروس شرح الشاطبية المسماة بالمنحة الإلهية في شرح الشاطبي. وكنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند أواخر باب الهمزتين من كلمة، وتوقفنا تحديدا عند قول الناظم رحمه الله: ومدك قبل الفتح. انتهينا من هذه، وانتهينا من المواضع السبعة التي لا خلاف فيها في الإدخال عن هشام، صح؟ قلنا أن هشام ذكر له الناظم الخلاف في الإدخال في المكسورتين، صح؟ إدخال مع تحقيق، وذكر سبعة مواضع ليس له فيها خلاف بل يدخل فيها قولا واحدا، وهي السبعة مواضع التي ذكرناها، وهي موضع مريم ووضعي الأعراف والشورى وصاد إلى آخر والصفات إلى آخر هذه المواضع. وقلنا أنه هناك حرف وحيد هشام نعم يدخل فيه مع التسهيل، وهو حرف فصلة، ولا تسهيل عن هشام في حرف مكسور إلا في هذا الموضع. ثم قال الناظم رحمه الله: وأئمة بالخلف قد مد وحده، وأئمة بالخلف قد مد وحده، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. حينما يقول الناظم رحمه الله وأئمة بالخلف قد مد وحده، يقصد من الذي مد وحده؟ يقصد هشام، أنه هو أقرب مذكور في الأبيات السابقة. يبقى إذن يذكر الناظم رحمه الله أن هشام عن ابن عامر يقرأ في كلمة أئمة بالمد. ما المقصود بالمد؟ إدخال ألفا بين الهمزتين. طيب، الهمزتين في كلمة أئمة من أي نوع من الهمزات؟ نعم، هو الباب أصلا كله باب الهمزتين من كلمة، لكن من أي نوع؟ هل هي من المفتوحتين أم المفتوحة والمكسورة؟ المفتوحة والمضمومة؟ أئمة. طيب، هذا النوع أو هذا الضرب من ضروب الهمزتين من كلمة، ما مذهب هشام فيه قبل الإدخال؟ نعرف أن له إدخال وعدم إدخال بخلف، لكن ما مذهبه أصلا في هذا الموضع؟ تسهيل. من أين أتينا بالتسهيل؟ سما، لأنه من أهل سما. هل ابن عامر من أهل سما؟ لا، لم يحدث. ابن عامر ليس من أهل سما. أهل سما من؟ حسنت، بارك الله فيك. يبقى إذن ابن عامر لا يسهل، إذن ماذا يفعل؟ يأتي فتح خلف لتجمله، يحقق. هو يتحدث هنا في الخلف في ذات الفتح، هذه ليست من ذات الفتح. يبقى إذن مذهب هشام في هذه الكلمة أنه يحقق، وله إدخال وعدم إدخال، صح؟ من أين أتينا بالإدخال وعدم الإدخال؟ من البيت قبل البيتين السابقين. نعم، أحسنت. حجة بها لذ وقبل الكسر خلف، أي هذا النوع المفتوحة والمكسورة هشام له فيه الخلف، الإدخال وعدم الإدخال. إذن فهشام يقرأ أئمة بعدم الإدخال، ويقرأ بإدخال ويقول أئمة. وقلنا أن الإدخال هنا حينما تدخل ألفا، الألف بمقدار حركتين فقط. طيب، كلمة أئمة وردت في كم موضع في القرآن الكريم، وردت في خمسة مواضع. الموضع الأول في سورة التوبة، قول المولى جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر. والموضع الثاني في سورة القصص: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والموضع الثالث في الأنبياء، أحسنت، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والموضع الرابع في السجدة، أحسنت، ها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الموضع الأخير الخامس أيضا في سورة القصص، وهو الموضع الثاني في القصص، وهو قول المولى جل وعلا: أحسنت، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة. نعم، هذه المواضع الخمسة التي ذكرت فيها كلمة أئمة في القرآن. ثم قال: وسهل سماء. يبقى إذن هشام له فيها إدخال وعدم إدخال. ثم قال الشاطبي: وسهل سماء. التسهيل في أي موضع؟ في هذه الكلمة، كلمة أئمة، لمن؟ لأهل سماء يقرؤون بالتسهيل، بإدخال أم بعدم إدخال؟ ها، أهل سماء هل لهم إدخال؟ لا، أهل سماء ليس لهم إدخال كلهم، ولكن من له إدخال فيهم؟ قالون فقط هو الذي له إدخال، وأبو عمرو له، حسنت، أبو عمرو له إدخال، حسنت، بارك الله فيك، أبو عمرو له إدخال، له إدخال. وهذه من قبيل القسم الثاني، وهو المفتوح والمكسور. طبعا في البيت الأول قال: ومدك قبل الضم لبى. طيب، يبقى إذن هذا أبو عمرو في المضمومتين، هنا مفتوحة ومكسورة. يبقى نتأمل البيت قبل السابق، قول الناظم: ومدك قبل الفتح والكسر حجة. يبقى إذن أبو عمرو له إدخال، بها لذ، يبقى هشام له إدخال. قالون له إدخال؟ نعم، هنا في المفتوحة المكسورة. قالون هنا له إدخال في المفتوحة المكسورة؟ نعم. من أين؟ حجة، بها، الحاء لأبي عمرو. أين رمز قالون؟ بها، الباء، بها، كلمة بها. يبقى إذن أبو عمرو وقالون لهما إدخال قولا واحدا، فيقرؤون بالتسهيل مع الإدخال. فكيف يقرؤون؟ أي همزة يسهلونها؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية. ها، أحسنت، الأولى محققة بالكل. طيب، فيقرؤون، فيقرؤان أبو عمرو وقالون، نعم، بإدخال أم بعدم إدخال؟ قولا واحدا أم بالخلف؟ قولا واحدا. فيقرأان آئمة، آئمة. طيب، وهشام، هشام ليس معنا في أهل سمع، ليس من أهل سمع. طيب، إذا أخذنا أبو عمرو وقالون، من يتبقى من أهل سمع؟ ورش، ابن كثير بتمامه، وورش. كيف يقرؤون في كلمة آئمة؟ تسهيل بدون مد، تسهيل بلا إدخال. فيقرؤون: فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. حق الأولى أو تسهل؟ تسهل الثانية يا شيخ، للياء أئمة. ما هو التسهيل بين بين، تسهيل أن تسهل بين الكسر وبين الياء، واضح؟ طيب، ثم قال: وفي النحو أبدلا. ما معنى قول الناظم وفي النحو أبدلا؟ أشار الشاطبي رحمه الله إلى وجه من وجوه القراءة، وهو أن بعض النحاة أبدلوا هذه الهمزة الثانية ياء، فيقرؤون أئمة، فقاتلوا أئمة الكفر. وهذا مما اعترض فيه العلماء المحققون على الشاطب، وحبروا فيه عليه، فقالوا أن هذا ليس من طريق الشاطب، فلما يذكره في قصيدته، لما يذكر هذا الوجه في قصيدته؟ هو اشترط على نفسه في أول قصيدة أنه سيختص لنا كتابا بعينه وهو كتاب التيسير لا بعمر الداني. واضح؟ طيب لم يرد هذا الأمر في كتاب التيسير. يبقى إذا الشاطبي هنا جاء أو ألفافها زادت بنشر فوائد. هو هنا يتحدث عن أبواب أضافها في الشاطبية لم تكن في التيسير كباب مخارج الحروف والصفات. لا يقصد أشياء تخرج عن الطريق أو السند المتصل إلى أبي عمرو الداني في كتابه. فهنا مما استدرك فيه العلماء على الشاطبي. وأنا حينما أقول استدرك العلماء على الشاطبي لا أؤيد استدراكهم، ولكن من أجل أن تعلموا هذا الاستدراك وتعرف أن العلماء استدركوا عليه. لكن كما قلنا دافع كثير من العلماء عن الشاطبي وقالوا إذا كان لغير الشاطبي أن يختار فالشاطبي هو أولى من إيه من يختار لنفسه مذهبا وإيه وقراءة يقرأ بها وجها يختاره إيه ويقرأ به. وقلنا أن الشاطبي كان له شيوخ كثر قرأ عليهم، فلعل هذا مما قرأه على بعض المشايخ الآخرين. وقلنا هنا أن هذا الوجه عند من؟ عند النحاة. عند النحاة. ولكن هذا الوجه هو ليس من طريق الشاطبي، فالأولى ألا يذكره. ونحن حينما نقرأ من طريق الشاطبية الأولى ألا نقرأ به، لأننا نقرأ من طريق كتاب التيسير. ولكن هذا الوجه ذكره ابن الجزري في كتابه النشر، وذكره في قصيدته طيبة النشر في القراءات العشر، وأثبته وجه بالخلاف لهؤلاء القضاء لأهل إيه؟ لأهل سما. كيف؟ لأنه طريق من الطرق التي عند ابن الجزري. وهنا بهذا المثال الذي معنا الآن يتضح لنا الفرق بين الشاطبية وبين الطيبة، أن هناك أوجها ذكرت في الشاطبية هي خارجة عن طريق التيسير بالفعل، لأنها قد تكون من كتاب التذكرة لابن غلبون، أو تكون من كتاب المستنير، أو من كتاب الكامل للهذلي، أو من كتاب الغاية لابن نهران، كتب في القراءات. الشاطبي لم يستخلص منها أشياء وضعها في الشاطبية، إنما هو استخلص من كتاب، لكن ابن الجزري توسع في كل هذه الكتب. فهذه أوجه معتمدة عند من؟ عند ابن الجزري، ومقروء بها من طريق الإيه؟ القراءات العشر الكبرى. لكن من طريق الشاطبية هذا خروج عن طريق الشاطبي في المنهج الذي التزمه في هذه القصيدة. ثم قال ومدك قبل الضم. أنا آسف، هذا البيت أنا ظننت أنه ذكرناه في المقدمة، أننا كما قلنا البيت هذا جاء متأخر، فهذا البيت سيأتي معنا الآن، وهو بيت المفتوحة والمضمومة. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشاطبي أنك لابد أن تدخل أيضا ألفا بين الهمزة المفتوحة والمضمومة لمن لبى حبيبه. نعم بالضبط كده، أحسنت. اللام لهشام والحاء لأبي عمرو. لكن هناك خلاف. ما الخلاف؟ أن في المفتوحة والمكسورة قولا واحدا الإدخال لأبي عمرو وقالون، أما هنا فالإدخال لأبي عمرو وقالون في المفتوحة والمضمومة ولكن بخلف، فلهما الإدخال وعدم الإدخال بخلفهما. شيخ قالون ليس له عدم الإدخال. أحسنت بارك الله فيك. لا هنا الإدخال الخلاف أنا آسف لهشام وأبي عمرو. أبي عمرو في المفتوحة المكسورة قولا واحدا، وهشام في المفتوحة المكسورة له خلاف. هشام أيضا هنا له خلاف، لكن أبو عمرو هنا له خلاف، وفي الأولى ليس له خلاف. بخلفهما برا، برا هنا قولا واحدا، قالون هنا يدخل ألفا بين المفتوحة المضمومة قولا واحدا، فيقرأ مثلا قل أنبئكم، صح كده؟ قالون يقرأ هنا يدخل ألف بين المفتوحة المضمومة فيقرأ قل أنبئكم. أحسنت يا شيخ فؤاد بارك الله فيك. أنا هنا حققت وقالون لا يحقق. لما؟ لأنه من أهل سما، وأهل سما يسهلون، صح؟ فيقرأ أنبئكم. طيب وفي آل عمران رووا لهشامهم، الرواة عن هشام رووا عنه في سورة آل عمران كحفص أنه يقرأ كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلى. ما معنى هذا الكلام؟ نعرف أن ذكر في البيت أن هشام يقرأ في آل عمران كقراءة حفص. ما الذي يقرأه كقراءة حفص؟ ما الذي يقرأه؟ أحسنت، كلمة أنبئكم. هو هنا لما تحدث عن الهمزتين المفتوحة والمضمومة، حينما تستقري القرآن تجد أنه لا يوجد في القرآن همزات مفتوحة ومضمومة إلا في ثلاثة مواضع فقط. أنبئكم في سورة آل عمران، أنزل عليه الذكر في سورة صاد، ألقي في صاد، وأنزل عليه الذكر من بيننا في سورة القمر. هذه المواضع الثلاثة، واضح؟ فهو بيّن لك هنا أن في البيت السابق أن هشام وأبو عمرو لهما الإدخال وعدمه، مع كل على أصل مذهبه الذي يسهل كأبي عمرو يسهل فيقرأ آه نبئكم، أو يقرأ بلا إدخال فيقرأ آه نبئكم. طيب، وهشام له الإدخال والتسهيل، الإدخال وعدمه مع التحقيق، مع التحقيق فيقرأ أنبئكم أنبئكم. قانون له إدخال قلما واحدا مع التسهيل، مع التسهيل فيقرأ أنبئكم. طيب، باقي القراء ابن كثير مثلا التسهيل بدون إدخال، فيقرأ أنبئكم أنزل. طيب، ورش تسهيل بلا إدخال لأنه من أهل سمع، بالضبط مثل ابن كثير. طيب، الكسائي كذلك تحقيق بدون إدخال، فأقرأ أنبئكم. جميل، كذلك بالضبط. فهو هنا يقول لك أن موضع آل عمران اللي هو قول المولى جل وعلا أنبئكم يقرأه هشام خلافا لأصل مذهبه، فهو هنا في أصل مذهبه أنه يدخل بخلاف، لا، في آل عمران لا يدخل أصلا ويقرأ بالتحقيق على أصل مذهبه، ولكن حينما أراد أن يبين لك هذا الوجه بينه لك بقراءة حفص، أي أنه يقرأه كحفص، أي تحقيق بلا إدخال. وفي الباقي، إيه الباقي؟ الباقي الموضعان الباقية في آل عمران، لا، ليس في آل عمران، في صاد وفي في صاد وفي القمر. ألقي وأنزل، نعم، لا، خلفهما هو يتكلم على الإدخال عامة، الإدخال بين المفتوحة والمضمومة في المواضع الثلاثة. طيب، يعني هل هو حدث في البيت الثاني وفي الباقي، وفي الباقي هيقرأ مثل قالون. طيب، وغير الباقي ما هو؟ ما في غير الباقي، هما ثلاث مواضع فقط، لا يوجد غيرهم في كل القرآن. فهو هنا في الموضعان الباقيان يقرأ مثل قالون، الموضعان الباقيان يقرأ. أتينا هذه الثلاث مواضع بالحصر، الحصر يعني حينما يقول لك الشاطبي تمام ومدك قبل الفتح والكسر حجة، أنت تستقرئ المواضع التي فيها مفتوح همزة مفتوحة مكسورة، واخد بالك، وتقص عليها. هنا ذكر لك المفتوحة والمضمومة، ابحث في القرآن لن تجد إلا هذه المواضع الثلاثة فقط. وهنا يقول لك وفي الباقي، أي في الموضعان الباقيان، يقرأ هشام كقالون فيقرأ بالتسهيل مع الإدخال، مع الإدخال. هشام في البيت رقم 200 البيت اللي قبله له وجهه، إما الإدخال وإما عدم الإدخال. نعم، يعني له وجه هو عدم الإدخال. جميل. طيب، هلا وفي الباقي كقانون معتلى، يعني الإدخال حتما. نعم، خرج عن قاعدته هنا، خرج عن القاعدة. هو بيّن لك في الموضع الأول أن له إدخال. طيب، فين الإدخال معتلى؟ بطيء، مثال واحد بالإدخال. نعم، مثال واحد بلا إدخال. كيف بلا إدخال؟ يعني هلا قانون له الادخال حتما. طيب هشام له الادخال وعدم الادخال. جميل. طيب قال لك في البيت المعلوفي الباقي كقانون واعتبر يعني الادخال حتما. طيب نعم. فين انا اريد مثال واحد لهشام بلا ادخال؟ لا يوجد. لا يوجد. طيب ليش قال بخلفه؟ هو ذكره عشان يضم مع ابي عمرو البصري ويبين اصل مذهبه، لكن لا يوجد هنا فعلا خبرك موضع يقرا فيه هشام في المفتوحه والمضمومه بلا ادخال. هناك موضع قرا فيه بلا ادخال يا شيخ الذي قراه مثل حفص حقق فيه وقرا بلا ادخال. نعم صح. لكن هذا الموضع بشكل عام. نعم بالضبط. وثبت هذا. يبقى اذا اخونا اسف يبقى اذا هشام له هذا الموضع بادخال وعدم ادخال. نعم. ولا لا له قولا واحدا وجه واحد هذا الموضع يقراه بلا ادخال مثل حفص. واضح. والموضعان الباقيان يقراهما فقالون بادخال مع تسهيل. طيب بهذه الابيات نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمة. نأخذ لعل الوقت يسمح لنا إن شاء الله أن احنا نأخذ مقدمة عن باب الهمزتين من كلمتين. الهمزتين من كلمتين طبعا أخوانا اتفقنا في بداية باب الهمزتين من كلمة أن تخفيف الهمز هو لهجة وطريقة عند العرب كانوا يلجؤون إليها لسهولة النطق. وقلنا أن تخفيفهم للهمز له عدة طرق، إما بالتسهيل وإما بالإبدال وإما بالحذف. الهمزتين من كلمة ويقصد بهما الهمزتان همزة القطع وليست همزة القطع والوصل. يعني مثلا كلمة مثل قول المولى جل وعلا فمن شاء اتخذ، هذه ليست معنى، ليست من ضمن الباب، لأن الثانية همزة وصل. أو قول المولى جل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أيضا ليست معنى. يبقى همزة القطع المتلاصقتان لابد أن لا يفصل بينهما فاصل. فقول المولى جل وعلا السوء أن كذبوا هذه لا تدخل معنا لأن هناك فاصل بين الهمزتين. واضح. وأيضا نضيف إلى التعريف ونقول همزة القطع المتلاصقتان وصلا، لأننا إن وقفنا على الهمزة الأولى خلاص ليس هناك اتصال بين الهمزتين فلا تدخل معنا في هذا الباب. والهمزتين من كلمتين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الهمزتان المتفقتان. طبعا احنا في الباب الماضي الباب السابق في الهمزتين من كلمة كنا نقول أنه قطعا الأولى مفتوحة والثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فينتج من ذلك كم نوع؟ ثلاثة أنواع. هنا القسم الأول المتفقتان في الحركة ويشمل المفتوحتين والمضمومتين والمكسورتين. واضح؟ طيب المفتوحتين لا أنا أتحدث عن المتفقتان في الحركة. فهم كم نوع بهذه الطريقة؟ ثلاث أنواع، مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين. سنأتي بعد ذلك إلى النوع الآخر من الهمزتين من كلمة وهو المختلفتان في الحركة، وهو أن تكون مفتوحة ومكسورة، مفتوحة ومضمومة وهكذا. ينتج من ذلك خمسة أنواع من الهمزتين من كلمة. هذا هو القسم الباقي من الباب، لكن نحن الآن في القسم الأول وهو المتفقتان في الحركة ويكون ثلاثة أنواع مفتوحتين. نعم، لأن هناك أنواع لم ترد في القرآن. القسم العقلية تقتضي أن يكونوا أكثر، لكن هناك أنواع لم ترد في القرآن. طيب فنقول أنهما إما مفتوحتين مثل قول المولى جل وعلا جاء أحد، أو مكسورة مكسورتين كهؤلاء إن، أو مضمومتين كأولياء أولئك في سورة الأحقاف، وهذه لم يرد إلا هي في كل القرآن، لم يرد في القرآن همزتين مضمومتين في كلمتين إلا في موضع واحد في سورة الأحقاف، قول المولى جل وعلا أولياء أولئك فقط. طيب، وهنا يعني قبل أن نشرع في شرح الباب دعونا أولا نقرأ الأبيات جملة ثم بعد ذلك نبدأ في الشرح. قال الناظم رحمه الله: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كالياء وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا، وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. وتسهيل الأخرى هذا وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. ثم بدأ يتحدث عن القسم الثاني فقال: وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة أنزلا، نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أبدل. مشكلة. طيب، يقول الناظم رحمه الله: أسقط لولا. ما معنى أسقط لولا؟ أي أسقط الهمزة الأولى. من أي نوع من أنواع الهمز يسقط الأولى؟ من الثلاثة أنواع التي ذكرناها في القسم الأول المتفقتان في الحركة. من يسقط في اتفاقهما معا لابد أن يتفق الهمزتين الأولى في الكلمة الأولى، الأخيرة في الكلمة الأولى، والأولى في الكلمة الثانية. من الذي يسقط الهمزة الأولى؟ نعم، هو يتحدث عن الهمزتين لأن الرواة سيأتي ويوضح. قال: إذا كانتا من كلمتين فتل على. من هو فتل على؟ أبو عمرو البصري رحمه الله. ثم نعم، هو أبو الباب، باب الإدغام. هو كمان باب الهمزة، هو صاحب الباب. لا نستطيع أن نقول أنه هو صاحب باب، لأن هذا الباب باب يعني من السهولة بمكان، بمعنى أن هذا الباب ينقسم فيه القراء إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول أهل سما، أهل سما، والحديث في هذا الباب عن أهل سما، كل الحديث في الباب عن أهل سما. أما غيرهم من القراء مذهبهم معروف، التحقيق والإثبات لكلا الهمزتين سواء في المتفقتين في الحركة أو في المختلفتين في الحركة. واضح؟ لكن أهل سما هم اللي إيه؟ اللي عندهم الكلام. وعشان يعني يسهل الأمر أكثر، أبو عمرو البصري مذهبه واضح وسهل في كلمتين، لكن النقاش كله يدور بين القارئين المتبقيين وخاصة بين الرواة. فنجد أن هناك مذهب لقالون والبزي ومذهب لقنبل وورش، فكأن الراوي الأول من عند نافع أخذ أو اختار الراوي الأول من ابن كثير واتفق على مذهب، والراوي الثاني من رواة نافع وهو ورش اختار قنبل واتفق معا على مذهب. هشام ما له دعوة بالموضوع؟ لا هشام لم يدخل معنا من أفلك. طبعا هذا من قبيل تبسيط الأمر، وإلا في القراء لا يملكون شيئا في أن يختاروا أو يتفقوا. مذهب فتل على شيخ الواضح. نعم، مذهب فتل على الواضح أنه يسقط الأولى قولا واحدا، في قولا واحدا، قولا واحدا. ف نعم، ثم بدأ يذكر الأمثلة على الأنواع الثلاثة في المتفقتين في الحركة، فقال كجاء أمرنا، كجاء أمرنا، طبعا هي أصلها جاء أمرنا من السماء إن، من السماء إن كنت من الصادقين، إن أولياء أولئك، طبعا هذا شطر نهاية الشطر الأول وبداية الشطر الثاني، كلمة أولياء أولئك الكلمة الوحيدة في القرآن التي إيه معنى المضمومتين أولئك. طبعا وانظر إلى براعة الشاطبي وروعة الشاطبي وإبداع الشاطبي رحمه الله، هو ذكر لك الأمثلة على الأنواع الثلاثة والأمثلة كملت البيت، فأخذ من الأمثلة ونظمها في بيته ليعبر عن المعنى، فقال كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمل. إن أخذ كلمة أولئك التي هي أيضا التي هي مثال على نوع من أنواع الهمزتين ليتم بها المعنى، وقال أولئك أنواع اتفاق تجمل. نعم في هذه الحالة أنه أسقط الهمزة الأولى تحولت إلى حرف من، نعم سنأتي إليه الآن. واضح رحمه الله. فالمضمتين اللي هي أولئك أولياء أولئك، واضح؟ نعم في سورة الأحقاف أولياء أولئك موضع وحيد في القرآن. طيب حينما يسقط أبو عمرو البصري فيقرأ جاء أمرنا من السماء أولياء أولئك، واضح؟ طيب هل الهمزة المسقطة الأولى أم الثانية؟ الأولى بنص كلام الشاطبي، قال أسقط الأولى في اتفاقهما معا، لكن بعض أهل الأداء قالوا التي تسقط هي الثانية، وهذا رأي ليس راجح بل رأي مرجوح، وهو قول يعني قلة من علماء القراءات ومن أهل الأداء. الرأي الراجح الذي عليه جمهور القراء والعلماء أن المسقطة المحذوفة هي الأولى، في التطبيق يختلف الأمر، هم تناقشوا في هذا الأمر، لما لأنه يترتب عليه اختلاف. فإن كانت المسقطة الهمزة الأولى يصبح المد هنا من قبيل المد المنفصل جاء أمرنا، وإن كانت المسقطة هي الثانية أصبح مدا متصل، واضح؟ يبقى هنا موضع الخلاف، لكن الراجح الذي عليه أهل الأداء والمحققون من العلماء أن المسقطة هي الهمزة الأولى. طيب ثم قال بدل جاء، نعم جاء بدل يعني في مد هنا جاء أمرنا، نعم تصبح كلمة واحدة كأنها كلمة واحدة، همزة واحدة، نعم كم حركة مد متصل، يأخذ حكم متصل كل قارئ على حسب مقدار المد عنده. نعم طيب ثم قال رحمه الله وقالون والبزي، قالون الراوي الأول لنافع والبزي الراوي الأول لابن كثير، وقالون والبزي في الفتح وافقا، ما معنى هذا؟ وافقا في المفتوحتين وافق من؟ وافق أبو عمرو البصري. في أي شيء؟ في إسقاط الهمزة الأولى. يبقى إذن لما نقول في المفتوحتين، في المفتوحتين، وأقول لك يا شيخ محمد في الهمزة، في الهمزتين المفتوحتين، من يسقط الهمزة الأولى؟ من؟ فتى العلا. نعم أحسنت، أبو عمرو. هل معه أحد في المفتوحتين؟ وقالون والبزي. أحسنت، وقالون والبزي وافقاه. يبقى إذن في المفتوحتين لدينا قارئ يسقط وراء وراويان يسقطان، وهم قالون والبزي. طيب باقي القراء غير أبو عمرو البصري وغير قالون وغير البزي، أهل سمع. لم نأتي إلى أهل سمع الآن، أنا أتكلم عامة. إحنا الآن لم نحدد أهل سمع من غيرهم، صح؟ أنا أسأل الآن من خلال الأبيات، من خلال الأبيات، وأقول لك إذا كان أبو عمرو البصري يسقط الأولى وذكر باسمه في الأبيات غيره من القراء، ماذا يفعلون؟ يثبتوها. جميل، يحققوا أم يسهلوا؟ كل الثاني أما الأولى كل على مذهبي. ما مذهبه؟ ها ما مذهبه؟ لم يتضح في هذا الباب شيء. يبقى تحقيق، ولا يبقى تسهيل؟ لحظة لحظة، ولا يبقى تسهيل؟ لا تحقيق لأنه الأصل. لا هو الأصل عندك أنت في قراءة حفص، لكن عند هؤلاء لا تدري على أي أصل يعتمدون. تسهيل لأن الراوي الثاني من كثير يسهل. أنا أسأل عن باقي القراء، عن باقي القراء. أنا قلت لكم يا أخوان قبل ذلك لا تتعجل الإجابة قبل أن تقرأ الأبيات إلى نهاية مقصود الناظم. طيب نكمل الأبيات، عرفنا أن أبو عمرو يسقط الأولى، ثم عطف عليه قالون والبزي يشاركانه في في المفتوحتين. طيب وفي المضمومتين والمكسورتين ماذا يفعلان فيهما؟ وفي غيره كالياء، يعني المكسورتين، وكالواو المضمومتين سهلا. من هما اللذان سهلا؟ قالون والبزي. جميل، يبقى إذن أنا عرفت خالفه البصري. أنا عرفت الآن أن هناك قارئ يسقط الأولى، واضح؟ آه البصري. نعم، والراويان يشاركانه في المفتوحتين، وفي النوعين الآخرين ماذا يفعلان؟ يسهلان. غير هؤلاء ممن لم يذكروا لسه ما. لما؟ لا شيخ، هو هنا سينتقل إلى كلام جديد. يبقى باقي القراء الذين لم يذكروا اتضح الآن، اتضح مذهب من يسهل ومذهب من يسقط. يبقى باقي القراء يثبتون الهمزة الأولى مع التحقيق، خلاص انتهت. واضح؟ واضح ولا نعيد؟ ها نعيد يا شيخ فؤاد ولا واضح؟ نعم. هذا الكلام إلى هنا خلاص بقى فاهم، انتهى خلاص. طيب سيبدأ الشيخ رحمه الله. لحظة يا شيخ. نعم. من أين أتينا بالتحقيق؟ لأنه مسكوت عنه. هو هنا ذكر التسهيل. لو أن أبو عمرو البصري يسهل في الثانية لذكره مع قالون والبزي في المضمومتين والمفتوحتين. إذا ذكر المسهلين والمسقطين خلاص بقي الإبدال والتحقيق. بالضبط. خلاص؟ طيب. ثم قال: وبالسوء إلا. وبالسوء إلا، هذا من أي نوع؟ طيب وبالسوء إلا أبدل. الضمير هنا يعود على من؟ حسنت، أبدل. ماذا يبدلان؟ الهمزة الأولى. الهمزة الأولى. الأولى ثم أدغم. لحظة، يبدلان إيه؟ حسنت، الأولى. لما؟ لأن الكلام كله على الهمزة الأولى. جميل. طب ولما يسهلوا احنا قلنا كالياء وكالواو يسهل يسهل ايه ثانية. ليه ما ينفعش سهلت الا الثانيه ليه فسهل. اه طبعا ما المانع هو التسهيل المقصود بقى هنا وليس الثاني احنا ايه هنقولي سيو لا ليه هو دعك من كلمه سوء الا سوء الا هذه تحدثنا عنها الان لكن حينما قال وفي غيره كالياء وكالواو سهلة حينما تقرا من السماء ان مكسورتين ولا لا حينما تقرا اولياء اولئك مضمومتين ولا لا يبقى قانون والبزي لما يسهلوا يسهل الاولى لان الكلام معطوف على الاولى اللي اسقطها ابو عمرو فيقولوا ايه من السماء ان يسهل الاولى اه ويحقق نعم نعم اولياء اولئك واضح يسهل الاولى ويحقق الثاني واضح يا شيخ نبيل صعب شيخ انت مش بتقرا ابن كثير طيب اقرا من السماء ان اي بالضبط كده طيب اقرا او انتظر ليست واضحه الهمزه الثانيه طب كيف ان السماء ها تمام طيب اولياء اولئك اولياء اولئك تمام ليه اولياء اولئك طيب ما وصلت اليه طيب لما ناتي بالمد هو يا اخوانا التسهيل بين الهمزه والياء في المكسورتين وبين الهمزه والواو في المضمومتين ما هو التسهيل بين يعني حينما تسهل ليست كسر همزه وليست ياء وليست ياء فنقول من السماء من السماء واضح ليست ياء عندما تكون ياء اقول من السماء هذه الياء لكن حينما اقول من السماء هذه بين الهمزه وبين الياء واضح ليه ان الهمزه الثانيه ليه من السماء الهمزه الثانيه تالي زي الياء ليه ين من السماء ان الهمزه هنا من السماء ان طيب مع سرعه نعم طيب ثم قال وبالسوء الا ابدل من هما قالون والبزي قلنا قالون والبزي ماذا يبدلان الهمزة الأولى. ماذا يبدلانها يبدلانها ياء ياء كيف عرفت أنها ياء أقرب الحركات لحظة احنا عشان هي مكسورة فقلنا سيبدلانها ياء صح طيب مش نكمل كلام الشاطر ثم أدغام لما تكون هي ياء صح هنفرض على كلامكم أنهما يبدلان الهمزة الأولى ياء فيقرآنها مثلا السي طيب هنفرض أنها السي هو يقول أدغام يعني الياء اللي انت ابدلتها تدغمها فيما قبلها هل ينفع انك تدغم الياء في الواو مستحيل يبقى اذا انا لا اعرف عن اي ابدال يتحدث اي حرف ابدل لكن حينما قال ادغم بين لي انهما ابدلا الهمزه الاولى واوا ثم يدغمانها في الواو التي قبلها يعني لابد الهمزة المكسورة واوا الأولى. نعم واوا الهمزة المكسورة. نعم فيقرآني السوء إلا. لا هذا ليس إدغام بالسوء إلا. هذا هو الإدغام بالسوء إلا. هذا في أي سورة؟ نعم بالضبط. هو يبدل الهمزة واو أصبح عندنا في الكلمة. طيب فندغم الأولى في الثاني فنقول في أي سورة هذه الآية؟ نعم لا لا لا هذه في سورة يوسف. في سورة يوسف أحسنت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن بارك الله فيك. في سورة يوسف التي في سورة الأنعام مختلفة سورة النساء مختلفة. يبقى إذا بالسوء إلا بهذه الطريقة. طيب ثم قال وفيه خلاف. في أي شيء خلاف؟ نعم في الإدغام أم في الهمزة الأولى؟ هو الآن ذكر وجها لقارون والبزي أنهما يدغمان يبدلان الهمزة الأولى ولم يدغمانها في التي قبله فيقرآني بالسوء إلا ما رحم ربي. واضح؟ ثم قال وفيه خلاف أي في إبدال الهمز الأول هذا عنهما أي عن قارون والبزي ليس مقفلا. هذا الخلاف ليس يعني محدودا بل منتشر في كتب القراءات وفي مراجع أمهات الكتب في هذا العلم ومستفيض فيه العلماء في أن لهما وجها آخر غير هذا الإبدال وهو التسهيل. وهو وجه التسهيل. وهذا الوجه الذي ذكره الشاطبي هنا الذي قال أن لحظة شيخ الذي ذكره الشاطبي وقال أن فيه خلاف هو خارج عن النظم. خارج عن النظم وعن أصل الكتاب وعن أصل النظم وهو كتاب التيسير. فالشاطبي ذكره زيادة. واضح؟ لما؟ من أين أتينا بالتسهيل؟ طيب من أين أتينا بالتسهيل؟ اقرأ الشطر الثاني في البيت السابق. وفالواو سهل غيره سهل. طيب وفي غيره غير ماذا؟ غير المفتوحتين. وهذه التي معنا بالسوء إلا ما نوعها؟ مكسورتين. إذن هي من النوع السابق. وحينما نقول أننا أبدلنا الهمزة الأولى واوا وأدغمناها في التي قبلها هذا خروج على أصل قالون والبزي في المكسورتين والمضمومتين. صح؟ لأنه في البيت السابق ذكر أن مذهبهما هو التسهيل وجاء في هذه الكلمة واستثناها أخرجها وقال نبدلها واوا وندغمها فيما قبلها. واضح؟ هذا يسهل الأولى بالسوء إلا. السوء إلا كأنها قريبة. لا لا أنا شوف لابد أن تشدد وأنت تقرأ بالإدغام بالسوء إلا. الآن نسهل الأولى. طيب هنبدلها تقريبا يا صح؟ لا من قال أن التسهيل نبدل يا يعني تبقى شوف الشاطبي أيضا للأسف أتى بهذا البيت مؤخرا في باب الهمزتين آخر بيت في الباب والإبدال محض. حينما أقول تبدل حرف محض نبدل واو تبقى واو محض. طيب والمسهل وجه التسهيل بينما يعني سهل بين هو الهمز بين الهمز والحرف الذي منه مشكلة اللي هو الحرف يعني يسهل بين الحرف وبين أمه، بين الحرف وبين يا شيخ محمد بين الحرف وبين أمه. فالكسرة أمها والفتحة أمها والألف والضمة أمها، فيسهل بين. نعم، لعل في هذا القدر كفاية. والله أعلى وأعلم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحسن لنا الحال والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.